إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. وجه أبنائي. فمن مثلي له نسل به الآباء تفتخر، ومن مثلي إذا أمسى يرى في بيته القمر. تغار الشمس من وهج بهن ويخفق المطر، ويشفى من به سقم ببسمتهن يصطبر. فقد أثريت وردات لهن الروض يفتقر، وفزت بعطر زهرات إذا ما فحن أزدهر. ويحلو طقس أيامي ويصحو النهر والشجر، ويشدو طير جنات بحسن الصوت مشتهر. أنا إن قلت من أهوى ومن يسمو به الأثر، ومن يغلو إذا أضحى ومن يحلو له النظر، أتاني وجه أبنائي على النسمات ينتشر. وحل الفرح أيامي وزين الليل والسحر، على قلبي ووجداني شعور فيه أقتتر، لئلا يفتن المعنى وكي لا يذهل الوتر. فحب الذات لا يقوى على إخفائه البشر، وهم ذاتي وإحساسي، وإن غابوا خبى البصر. شعر دكتور أسامة شاكر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.